كيف لي أن أقيس نجاح الواعظ؟ طلب من ألف الناس أن يقوم بكتابة خطبة وعظية، شو نعرفه ناجح ولا لا؟ بأن يكون القرار الجديد من المستمع يناسب مخرجات الواعظ. لو مثلا شباب يتعاطون مخدرات وانت عطيتهم موعظة رائعة، لو الشباب رجعوا ما كأنك انت قلت لهم الموعظة، معناها خطبتك فيها انه. لكن لو قلت 5% او 10% من الشباب ارتدوا عن تعاطي المخدرات، اذا انت حققت نسبة. اذا انت انتبه ان القرارات الجديدة اللي طالعة من الموعظ لازم تكون تناسب مخرجاتك. انت لما قمت في الموعظة ماذا تريد انت من مخرجات موعظتك؟ ان تنهي الشباب عن تعاطي المخدرات. اذا انت عندك مخرجات. لو القرار الذي خرج من ذلك الموعظ بعد سماعها للخطبة يناسب مخرجاتك، انت ناجح. وننتبه ان الخطبة او الخطابة خصائص ذكرت في مرجع زياد بن ابيه بحث الخطابة الأموية، ينبهنا لموضوع الخطابة. نحن عرفنا اللغة العربية جمالها والخطباء والشعراء من صلب الثقافة الجاهلية، وبالتالي الخطيب العربي معروف في قدرته، بس في فرق بين الخطابة في صدر الإسلام وبين خطابة في الجاهلية. نتكلم عن الخطابة كما ذكرت بشكل ملخص وسهل من ذلك المرجع، إن واحد هي مهارة وجهد هدفها إقناع الآخرين باستخدام وسيلة الكلام. 2، نتائجها مختلفة من خطبة لأخرى. لماذا؟ لارتباطها بقواعد مثل ألف التكوين الفكري وميول رغبات الجمهور. طبعا كل جمهور معين يختلف في تكويناته الفكرية وميوله عن الجمهور الآخر. باء، قدرات الجمهور الجماعية بمدى القبول والرفض للموعظة. بعض المجموعات تلاقيها سهل عليها تقبل، أو عندهم تربية بأنها قبول معلومات طيبة من الآخرين. في ناس لا عندهم قدرات ولا متربين أنهم يأخذون معلومة من الإنسان الآخر. جيم، قدرة الخطيب على الإقناع ومدى استخدامه للبراهين لتدعيم فكرته. دال، ثقافة الخطيب وقوة ذاكرته، أيضا هذه لها أثر في قياس أهمية الخطبة. ها، مهارة الخطيب في الكلام بوضوح الصوتي والقدرة على إيصال الكلام والحفاظ على مخارج الألفاظ. واو، لغة الجسم والإيماءات والحركات التي تحفظ السامع من الشرود والخيال. لأن كثير من الوعاظ يكون على رتيبة واحدة بالصوت أو بالحركات، فشوف الموعوظ يشد، فلازم ينتبه لغة الجسم حيث أنه يتحرك بسرعة ويخلي المستمع ما يشد. الوعظ له تقنية مثل تقنية خيارة السيارة. هل لك أن تقود السيارة من غير أن تأخذ دروس فيها؟ لا. هل يمكن بالفطرة أن تقود سيارة؟ الوعظ طبعا بعض الناس عندهم قدرة خطابية بالموهبة، لكن لابد أن تسقل بالعلم. ومثل ما قالوا العلماء أن بعض الناس عندهم صحيح بالفطرة لكن يحتاج أيضا إلى علم. طبعا لما يكون في عندي موهبة وعلم هذا إنسان فطح في الخطبة، لكن قد يكون بعض الناس يقصرهم هذه الموهبة. وهذه ما صارت معنا مع أولادنا الصغار ومع بناتنا الكبار، أن كثير منهم كانت تقول الوحدة أنا ما عندي قدرة على الكلام. كثير منهم يقولي أنا أقوم بكل الأعمال اللي تطلبينها مني بس لا تطلعيني أمام الناس. أقول لا تطلعين. وكثير منهم أصبحوا الحين أساتذة وفي مؤتمرات وإلى آخره، بداية كان إنه عندهم كثير من الخجل. هذا الموضوع، موضوع الخطابة، إنه نوع من الموهبة ومن أيضا التدريب نقوم به في مدرسة رؤية ثنائية اللغة. الآن الكل أولادنا من أولى ابتدائي ما شاء الله يدرب في دروس عملية على موضوع الأستاذة والخطابة وقيام الدروس، وما أطفال صغار مطلوب منهم يقومون بتحضير الدروس بمجهود خاص. وشوف عملية الإبداع رائعة، لأن العقول الصغيرة نظيفة ومبدعة، لكن إحنا عقولنا إلى حد ما يعني استهلكت. فأنت عطي الطفل فرصة أنه يتدرب ويتعلم ويتدرب، سيعطيك الكثير. إذن قلنا أول شيء هي مهارة وجهد، وقلنا هي نتائج مختلفة. النقطة الثالثة نقول هي موضوعات الخطابة متعددة بتعدد النشاط الإنساني. في خطابة سياسية، في عسكرية، في اجتماعية، في صحية، في بيئية. إذن نفس المواضيع الخطابة تختلف من خطبة إلى أخرى. 4، يحتاج الخطيب إلى استخدام وسائل للإقناع. لازم يكون عندك وسائل الإقناع في عملية صياغة المعلومات أثناء الخطبة، كأساليب الترغيب والترهيب، كمهارات ذهنية وفنية مستعينة بالمنطق والحجة للإقناع. نلاحظ أن الفرق بين الخطابة في صدر الإسلام وبين الخطابة الجاهلية أن الخطيب في الإسلام يمتلك معين مهم جدا، ألا هو الكتاب والسنة. وهذه نقطة أساسية جوهرية، إن دائماً الخطباء يختلفون في عمليات الإبداع وفي طرق المواضيع والمرونة في التحرك، ولكن الكل يتمحور حول الثابت ألا وهو الكتاب والسنة. والتطور في الخطبة الإسلامية لحق عناصرها بجميعها، مثلاً الموضوعات والمعاني والأساليب. خليني أقارن بين الخطبة الإسلامية وبين الخطبة العربية الجاهلية. نشوف إن الخطبة الإسلامية تختلف عن الخطبة الجاهلية إن إبدال التفاخر بالأمجاد القبلية إلى الإرشاد والتوجيه والتفكر والتأمل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا موضوع الخطبة اختلفت من الإسلام إلى الجاهلية، هذاك تفاخر ورياء ونفاق ومظهرية، إنما في الإسلام لا، توجيه تفكر وتأمل وإزالة العوائق، يعني عنده هدف معين. فرق بين الاثنين إن صاحب الخطبة الإسلامية عنده هدف، حتى الثاني عنده هدف، لكن هذا هدفه خاص فيه رياء ونفاق وتفاخر بقبليته، إنما هذا هدف ينفع وينفع غيره. طيب والمعاني؟ أيضا نهلت الخطبة الإسلامية من الدين الحق معنى التآلف والتآخي والعفو والإحسان والتفاضل على أساس التقوى والورع والاجتهاد في معرفة ما يحب الله ورسوله. إذن هذه المعاني. طيب والأساليب؟ أيضا الأساليب اختلفت عن الخطبة الجاهلية، إن إبدال السجع والتحبير والتجويد بالبدء بالبسملة والحمدلة وتنتهي بالدعاء والاستغفار. لاحظ إن الأساليب المستخدمة في الخطبة الجاهلية مبهرجة أكثر من اللازم، أو بمعنى آخر الوسيلة تطغى على الهدف. كل واحد فيهم يتشطر أنه يقوم بنوع من الاستعلاء والتفاخر بما يملك من لغة بيانية، إنما إحنا لا، في الإسلام الخطيب يبدأ بالبسملة والحمدلة وينتهي أيضا بذلك، وعنده هدف من خطبته وعنده وسيلة وما تتعملق وسيلته على حساب الهدف، بالتالي يختلف. إذا ننتبه للموضوع إن أنت يا خطيب، وميزة الخطبة بالذات أنك تتعامل مع العاطفة عند المستمع. صحيح أنت عندك موضوع رائع، صحيح أنت عندك معنى رائع، صحيح عندك أسلوب رائع، بس في نقطة أساسية أنك أنت تتعامل مع العاطفة عند المستمع. اللغة التي تستخدمها هي لغة القلوب، لذلك يستطيع دائما الخطيب أن يكلم جمهوره مع مختلف مستويات التفكير الاجتماعي، لأنه يكلم شعور مشترك، وبالتالي مهما كان في اختلافات جذرية في التركيب الفكري، دائما أنت تبدأ من منطلق واحد هو الحب. والموعظة إذا ممكن نحطها بشكل معادلة، هي فكر وجدان، ها؟ أو هي عبارة عن فكر زائد وجدان زائد كلمة زائد حماس، والحماس هو وقود لإيصال الفكر والوجدان إلى قلوب المستمعين ثم إلى عقولهم، أو هو وقود الكلمة إلى القلب ثم من القلب تنتقل إلى ماذا؟ إلى العقل. والكلمة ما هي إلا وعاء الفكر. إذا ننتبه، الموعظة عبارة عن ماذا؟ فكر وجدان. الفكر الوجدان محطوط في أين؟ في كلمة وعاءها. طيب ما هو وقود الكلمة؟ الحماس. إذا هما ثلاث درجات، الموعظة فكر ووجدان، موضوع في ماذا؟ في صياغة كلمة أو في وعاءها، وعاء الفكر والوجدان هو الكلمة، ووقود هذه الكلمة هو الحماس. إذا استثارة القلوب بين الجمع من الناس أسهل الوصول إلى العقول، على حين الوصول بالمنطق والحجة إلى كم من الفروقات الفردية العقلية يصعب جدا على من؟ أول شيء الواعظ، لأن صعوبة في الاتجاه إلى المسالك المعرفية عند تلك العقول. إذن لازم أنتبه إن الفرق، ونرجع عندها مرة ثانية ونلخصها بشكل أبسط، الفرق بين الموعظة والخطبة الوعظية أن الموعظة هي وسيلة قلبية للوصول إلى قرار على المستوى الفردي، والخطبة هي موعظة ووسيلة قلبية للوصول إلى قرار على المستوى الجماعي. الخطبة في الواقع هي موعظة بين الفردي والجماعة. لماذا؟ للتأثير على عقله عن طريق وجدانه أو عاطفته. أيضا لماذا؟ لإحداث تغيير إدراكي معين مقصود الوصول إليه إلى قرار عقلي هو المخرج أو هو الهدف من تلك الخطبة. في نقطة مهمة جدا، إن إذا عرفت كمين الفشل في تصرفات الإنسان، وهي أساسية في كل عمل نقوم به، استطاع الإنسان أن يتخطى ذلك الكمين ليصل دائما أو يزيل هذا العائق ليصل إلى عقول الآخرين. هل تقصدين عفوا نايف بكمين الفشل؟ كمين الفشل هو ذلك الكمين الذي يقتل الإنسان وهو حي، ممثلا بالنصرة للذات. يعني مقياس القوة عند النموذج البشري للبشرية جمعاء ممثل بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم في سقفه الأعلى في التعامل مع ذاته أنه كان لا ينتصر لذاته قط. يعني النصرة للذات عنده صفر، إنما النصرة لله وللحق المجرد 100%. فمفروض في أي إنسان واعظ وخطيب أن تكون النصرة عنده لله عز وجل بعيدة عن النصرة للذات، لأن النصرة للذات أو الانتقام للذات هو كمين الفشل في التعامل مع الإنسان الآخر. طبعا كمين الفشل ليس فقط على مستوى الخطيب، على مستوى تعامل الناس بين بعضهم البعض. والوعظ عن طريق الخطابة من أصعب أدوات الوعظ، لأن الخطيب يواجه مستويات مختلفة من المستمعين، يتراوح بين الأمي والعالم. الخطيب عندما يتعرض لجمهور معين، يعني يتعرض لمساحات مختلفة من الثقافة، قد يكون المستمع أمي وقد يكون المستمع عالم، فيصعب الأمر على الخطيب باستخدام اللغة الإدراكية لمستهدفه والسعة القياسية المناسبة للكلمة المستخدمة، وذلك كله لتعدد المستهدف الذي أمامه وتناقض وتفاوت استيعابه العقلي والنفسي للموضوع المطروح من مستمع إلى آخر. إذن تحدي الواعظ الخطيب يتبلور في كيفية توصيل معلومته إلى هذا الكم المختلف من العقول، ثم يليها محاولة لإحداث تغيير إدراكي ليؤثر بذلك على صنع القرار في مركز القيادة العقلي. ولذلك يحتاج الخطيب بالإضافة إلى حجته وإلى الأساس الذي يرتكز عليه في وعظه إلى دعم عاطفي وجداني. يرتبط بماذا؟ يرتبط بالترغيب والترهيب، ليقوم القلب بإشعال قوة العزيمة لدى المستمع، فيدفع العقل لتغيير قراراته العقلية تبعا للتغييرات الإدراكية الجديدة. ولذلك قيل ما يخرج من القلب يدخل في القلب، فالواعظ هو ذلك المحاور الذي استخدم وجدانه وأثاره كفتيل يشعل به وجدان مستمعه، فيتفاعلان معا وينسجمان للسير معا على الطريق إلى الهدف الجديد الموحد. إذن القلوب تشتعل عن طريق الخطبة، لماذا؟ لدعم العقل بإحداث تغيير إدراكي معين. إذن الكلمة المناسبة للموقف بأبعاده الثلاث، سواء الموقف بأبعاده الموضوعية والنفسية والزمنية، تعمل عمل السحر في تغيير الأفكار والاقتناع السريع والسيطرة على آراء الجماهير. الرسول صلى الله عليه وسلم هو المثال الكامل للخطيب على مستوى البشرية جمعاء، حيث امتلك صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. ومن ذلك خلينا نشوف نماذج من حديث صلى الله عليه وسلم كيف امتلك جوامع الكلم، بحيث أن تكون الجمل قصيرة جدا وموجزة لكن فيها الكثير من المعاني وفيها جوامع الكلم. يقول عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة، أو تهادوا تحابوا. مثل كلمة تهادوا تحابوا ايش تعطيك؟ تعطيك أن الهدية تؤدي بالمحبة، أو الهدية هي مرسال المحبة، وإذا أردت أن تزيد علاقتك بإنسان معين عليك أن تهدي، وإذا كان بينك علاقة وبين علاقة إنسان آخر سيئة وانقطعت العلاقة ممكن ترجعها عن طريق الهدية. تعطيك كم من المعاني بكلمتين: تهادوا تحابوا. ومثلا حديث آخر: الحياء شعبة من الإيمان، أو ابدأ بمن تعول، أو مثلا: من غشنا فليس منا. خرج من الإسلام ذلك الإنسان الذي يغش. كم من المعاني والمبادئ التي تشمل عليها هذه الجمل القصيرة للرسول صلى الله عليه وسلم، أو انصر أخاك ظالما أو مظلوما، مثلا: المرء على دين خليله. يبين لك أهمية الصديق، كيف أنه الصاحب ساحب، وكمية من المفاهيم والمبادئ في العلاقات الإنسانية وكيفية اختيار الصاحب في جملة قصيرة: المرء على دين خليله. ومثلا يقول عليه الصلاة والسلام: أنزلوا الناس منازلهم. كم من المعاني والاحترام الكبير وشريف البلد أو شريف القوم بهذه الجملة التي تتكون من ثلاثة كلمات. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم كريم قوم فاكرموه، أو المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا. جملة قصيرة لكن تحتوي على جسدية أمة الإسلام وتحتوي على حقوق وواجبات بين الإنسان وأخيه الإنسان، كمية عجيبة على مستوى الأسرة أو على مستوى الحي أو على مستوى المجتمع أو على مستوى الأمة الإسلامية جمعاء. ومثلا يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن مرآة المؤمن. كم من المسؤولية بين المؤمن وأخيه المؤمن؟ لما تقول المؤمن مرآة المؤمن يعني الصادق الأمين اللي ينصح، كمية عجيبة من المعاني بجملة تحتوي على ثلاث كلمات: المؤمن مرآة المؤمن. أو مثلا يقول عليه الصلاة والسلام أكثروا ذكر هادم اللذات. هادم اللذات هو ماذا؟ الموت. والموت بمعنى آخر هو محفز للإنسان وليس محبط، لأن الإنسان إذا تذكر أنه اليوم فوق الأرض وغدا تحت الأرض، فإذا أكثر من ذكر هادم اللذات عرف أن هذه الدنيا ما هي إلا وسيلة إلى هدف، واستثمر وقته بشكل أفضل. أو مثلا رفقا بالقوارير، يعني احترام رائع للمرأة برفقا بالقوارير، وكمية من المعلومات والحقوق تترتب على هذه الجملة، يتكلم تتكون من كلمتين. ويقول عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات، أيضا جملة صغيرة فيها كم من المعاني. ويقول عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات يوم القيامة. إذا انتبه أيها الإنسان، إذا ظلمت الآن ففي ظلمة يوم القيامة تنتظرك، هذا الموضوع خطير. يقول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كم من المعلومات في هذه الجملة. إذا اللسان معناها ممكن أن يقدم أذى أو كم رهيب من الأذى للإنسان الآخر، وباليد. إذا المسلم الحقيقي من سلم المسلمون من لسانه ويده. أنت تصلي كل الليل وتقوم وتؤدي الحج والعمرة من آن لآخر، ومع ذلك أخيك الإنسان ما تأذي بلسانك وبيدك، وين الإسلام؟ الإسلام هو مفهوم عملي، ليس فقط تعبد مجرد بأن الإنسان يصلي ويذهب إلى الحج، وأن هذه تعبدات يعني مجردة وهذا إحنا مطلوب منه، لكن الإسلام دين عملي. إذا ما كان الإيمان يصدق العمل في حياة الواقع، الإيمان في أقوم الليل ثاني يوم أغتاب الناس وأتكلم في أعراضهم، أي إيمان هذا؟ أي قيام؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صلاتي هذه إذا ما نهتني عن الفحشاء والمنكر شو الفائدة منها؟ الصلاة وسيلة لعمران. واللغة العربية في الواقع، يقول الدكتور محمود محمد عمارة في كتاب الخطابة في موكب الدعوة، يقول اللغة العربية هي اللغة المؤهلة لوسيلة الوعظ، فالواعظ العربي المتمكن من لغته لا يحتاج إلى حشد الكلام وتطويله، فالكلمة تعبر عن معناها بدقة وإيجاز مبهر. ويذكر لنا الدكتور محمود محمد عمارة كلاما جميلا عن الكلمة العربية، فيقول تأخذ الكلمة العربية أهميتها بين مختلف اللغات بما تميزت به من خصائص الدقة والوضوح والإيجاز والنفاذ إلى أعماق الإنسان. ويستشهد بقول العقاد رحمه الله فيقول اشتملت اللغة العربية على وسائل للتمييز بين الأوقات، فكل لحظة من لحظات الليل والنهار قد كان لها شأنها من حياة سكان البادية بين السفر والإقامة والحل والترحال. كيف؟ يقول فمنها من هو ما هو صالح لبدء السير، ومنها ما هو صالح للراحة القصيرة، ومنها ما هو صالح للراحة الطويلة، ومنها من لا يصلح لغير السكينة والاستقرار. ولهذا وجدت كلمات مثل البكرة والضحى والغدوة والظهيرة والقائلة والعصر والأصيل والمغرب والعشاء والهزيع الأول من الليل. ويقول ويكاد التقسيم على هذا النحو أن ينحصر بالساعات على صعوبة التفرقة بين هذه الأوقات في كثير من اللغات الأخرى بغير الجمل والتراكيب. إذن هذا الإنسان الواعظ الخطيب إذا لم يعرف أن اللغة هي وعاء لفكر وهي وسيلة لهدف، قد يتنطع وقد تتضخم الوسيلة على حساب الهدف، وقد يعجب كلامه ويبتدي يعني يستعرض اللغة العربية التي يمتلكها وينحرف عن الهدف الذي بدأ من أجله الموعظة. ويقول بل إن الدقة والوضوح من لوازم الكلمة العربية حين تستعمل في معنى مجازي لم تخلق له، مثل يعني إن الكلمة الواحدة تظل محتفظة بدلالاتها الشعرية المجازية ودلالاتها العلمية الواقعية في وقت واحد بغير لبس بين التعبيرين. ويقول لنا ابن يستشهد بكلام ابن خلدون رحمه الله، يقول الكلمات الحاصلة للعرب من ذلك أحسن الكلمات وأوضحها إبانة عن المقاصد. لماذا؟ لدلالة غير الكلمات فيها على كثير من المعاني. كيف؟ مثل الحركات التي تعين الفاعل عن المفعول، ومثل الحروف التي تفضي بالأفعال إلى الذوات من غير ألفاظ أخرى، وليس يوجد ذلك إلا في لغة العرب. وأما غيرها من اللغات فكل معنى أو حال لا بد له من ألفاظ تخصه بالدلالة، ولذلك نجد كلام العجب من مخاطبتهم أطول مما نقدره من كلام العرب. إذن العربي ما يحتاج أن يتكلم الكثير، لأن لغته لو أحسن استخدامها ممكن تعبر عن الكثير مما يريد بجملة قصيرة. نعم، لأن اللغة بحد ذاتها فضفاضة، والكلمة تحتوي على معاني كثيرة يمكن أن تعبر عن المقصود. ويقول ومن هنا كان الغموض سمة من سمات اللغات الأخرى عدا العربية التي تظل محتفظة بحظها الكامل. من ماذا؟ من الدقة والوضوح، وبالتالي بقدرتها الفائقة على التأثير. ويقول عقاد رحمه الله اللغة التي تلاحظ مقتضى الحال في عبارة من العبارات الثلاث ولا تستخدم عبارة واحدة لموضعين ملتبسين، بل تستخدم كل عبارة لموضعها الذي لا لبس فيه. وقد لاحظ الباحثون من جوانب التيسير والإيجاز والخصوبة ما يحتفظ بلغة القرآن الكريم على القمة أبدا. ومن ذلك يقول العقاد رحمه الله واحد يكفي في الإسناد إنشاء علاقة ذهنية بين المسند والمسند إليه، بخلاف اللغات الأخرى المحتاجة إلى رابطة حسية. وكمثال إذا قلنا الأمة الإسلامية واحدة، جملة واحدة تقول الأمة الإسلامية واحدة، ثبت هذا المعنى في نفوسنا ثبوتا لا تحتاج معه إلى فعل الكينونة ولا إلى شيء رمزي خارجي. وبعدين يقول النقطة الثانية إيجاز اللغة العربية في مثل قوله تعالى كل من عليها فان، الجملة قصيرة لكن تعني الكثير. ويقول رب جل وعلا حتى إذا بلغت التراق، ويقول تعالى حتى توارت بالحجاب. ويقول لنا العقاد رحمه الله وهي أمور يفهمها العربي بدون تنصيص ثقة بنفسه وقدرته على فهم دقائق الأمور. يقول النقطة الثالثة أن تمتاز اللغة بالثراء والخصوبة بصورة لم تتوفر لغيرها من لغات العرب. يقول لنا الدكتور محمود عمارة تحت عنوان الله أعلم حيث يجعل رسالته، فيقول وقد جعل الله سبحانه وتعالى رسالته حيث علم حين اصطفى لرسالته النبي الأمي العربي واختار اللغة العربية تعبيرا عن وحيه الأعلى تشريفا لها وتنبيها على قدرتها في باب التعبير والتأثير معا. يقول سبحانه وتعالى تنويها بالكلمة كسلاح ذي حدين، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أجثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ويعقب على ذلك الدكتور عمارة فيقول إن الكلمة هنا مشبهة بشيء نام فيه حيوية كشجرة، ثم إنها شجرة طيبة تجري فيها عصارة الخير طيبة، ولهذه الشجرة أصل ثابت ضارب الجذر في أغوار الأرض ألف يمدها بمختلف العناصر والمعادن اللازمة للنمو والأثمار. إذن صورة عقلية رائعة. باء يجعلها عصية على الاقتلاع في مهب الرياح أصلها ثابت، وهي مع هذا كله تستحم في الهواء والضياء فهي سامقة فارعة لا يحجبها حاجب تأخذ حظها الأوفى من روافد النماء ليكون إنتاجها مضاعفا. فماذا يقول الله عز وجل وفرعها في السماء من أجل ذلك فهي تؤتي أكلها كل حين فلا تثمر في كل عام مرة أو مرتين بل هي دائمة العطاء موصولة البر. نوقف وقفة قبل أن نكمل كلام دكتور عمارة. تؤتي أكلها كل حين، يعني لو الإنسان سمع من إنسان آخر كلمة طيبة ومرت على هذه الكلمة 20 سنة، وهو مرة يجلس بمفرده وتذكر هذا الإنسان والكلمة الطيبة، بعد 20 سنة راح يشعر بالسعادة، وقد ينهض ويقوم بمهاتفة لذلك الإنسان ويسأل عن صحته، وقد يكون مريض أو قد يكون محتاج وقد يساعده، أو قد يكون قد توفى وهو ينتبه يترحم عليه، أو أولاده في مشكلة يساعدهم. كل هذا بسبب الكلمة الطيبة، تؤدي أكلها كل حين. فالإنسان لما يتذكر الكلام الطيب سبحان الله يثمر كسعادة نفسية، وينتج عنا أيضا إنتاج مثمر في خارج الذات. ويكمل في ذلك دكتور عمارة فيقول: وإذ يتهيأ لها من أسباب النماء هذا الحظ الوافر الذي جعل كمية الثمر أيضا وافرة، فإن إنتاجها من ناحية الكيف فيه من البركة ما فيه، لأنها موصولة بالزيت المبارك، تثمر حين تثمر مرتبطة بالخالق سبحانه، فلا تتحرك ولا تجود إلا بإذنه سبحانه. فيقول: فإذا تصورت بعين خيالك قيمة الكلمة الطيبة بعد هذا، تبين لك خطورتها وأثرها في حياة الفرد والمجتمع، بقدر ما يتكشف لك زيف الكلمة المخادعة الباطلة التي ولدت ناقصة التكوين، ولدت ميتة لم تكن ترتسم صورتها في الذهن مع الآية الكريمة، ثم تتلفت فلا تجدها اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إذن ينبهنا دكتور عمارة إلى أهمية الكلمة الطيبة وإلى خطورة الكلمة الخبيثة. إذن أيها الإنسان، تمتلك قاموس من المعاني التي ممكن أن تعبر عن أفكارك، فاختار منها اللباس البياني الجيد الذي يجعل علاقاتك أولا مع ربك طيبة، لأن الكلمة الطيبة صدقة، تؤتي أكلها كل حين. تؤتي أكلها كل حين يعني معناها استثمار وأرباح دائمة لك في الدنيا وفي الآخرة، هي معناها تؤتي أكلها كل حين. فهذا الإنسان الذي يقوم باستخراج الكلام الطيب أو اللباس البياني الطيب لأفكار الطيبة، في الواقع قد استثمر لذاته، بحيث أنه قد جنى ثمر تؤتي أكلها كل حين. لكن الإنسان الذي يستخرج من قاموسه اللغوي الموجود في لاوعيه الكلمات الخبيثة، هو قد خسر في الدارين. من يستطيع أن يتحمل إنسان دائما يخرج من قاموسه اللغوي كلمات خبيثة؟ من يستطيع مع كل الحب الذي يكن لك؟ الكلمات الخبيثة مزعجة وممكن تؤرق الإنسان. السؤال يطرح نفسه: ما هي التقنية التي يستخدمها الواعظ الفاشل؟ لأن السبب أن الواعظ الفاشل يعطي نفسه بهرجة غير حقيقية. طيب لماذا؟ لماذا يعطي الواعظ الفاشل نفسه نوع من اللباس البياني الفضفاض الغير حقيقي؟ واحد، لأنه ينظر إلى ذاته من عدسة ذاته، فلا يرى إلا ما تريه النفس الأمارة والهوى والشيطان أو محدوديته في النظرة، فيشوف نفسه ما في مثله في الدنيا. 2، لا يبحث ولا يدرس عن موقفه في حيز ذات الموعوظ. يمكن أنت يا واعظ غير مقبول منه، إذا أنت مو مقبول قلبيا فكيف لك أن تعظ؟ ساعات الأب وهو الأب يصل في مرحلة في حياة ابنه يكون مرفوض فكريا مع كل الحب، فأنت تلجأ لأخوك أو لصاحبة أو للمدرس، لأنه يقبل من المدرس أو من العم أو من الصاحب أو من الجار أكثر ما يتقبل منك، لعدة أسباب. قد يكون اللباس البياني الذي اخترته لكلمتك غير ما يناسب ابنك، قد يكون ابنك يمر في مرحلة أنت غير مقبول عنده. يعني مثلا لو كان عندك جمهور من الشباب، أنت تأخذ لهم خطيب وواعظ من سنهم ويعرف كيف يكلمهم، لكن لو أنت كان جمهورك علماء فعليك أن تختار خطيبا يناسب عقول الجهابذة اللي ما تأتي بخطيب شاب بالعشرينات وتقول أروح ألقي خطبة لعلماء وعلمه محدود، إلا إذا كان فتح لهذا. المهم أن أنت أيضا تعرف وين موقعك في حيز الموعوظ، في ذات الموعوظ. إحنا ما نشوف إحنا مقبولين من الموعوظ ولا لا، دائما نفكر في نواينا وأفكارنا، وهي اللي تغلب، حبنا يغلب عن تقنية الوعظ، ما يصير. 3، الواعظ الفاشل لا يدرس نتائج وعظه ومدى تأثيرها على القرار العقلي عند الموعوظ، وفي هذه الحالة تتعملق الوسيلة لتطغى على الهدف، ويكون همه جمال موعظته وأدائه لا الهدف من تلك الخطبة، ما حققه في نفسية الموعوظ من تغيير إدراكي. طيب والواعظ الناجح؟ الواعظ الناجح على العكس، واحد ينظر إلى ذاته من عدسة الآخرين في خارج ذاته، فيحاول أن يكمل النقص في وعظه إلى أن يصل إلى حد الكمال الذي تطيقه نفسه. فالواعظ الكامل البشرية جمعاء هو من؟ قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما الإنسان يحاول أن يصل إلى الكمال الذي تطيقه نفسه على قدر طاقاته بالاستعانة بعد الله عز وجل، بأن ينظر إلى ذاته من عدسة الآخرين فيقيم هذا الوعظ. النقطة الثانية، هذا الواعظ الناجح يبحث عن موقعه في حيز ذات الموعوظ ويدرس ذلك المستهدف. لماذا؟ ليتمكن بإذن الله تعالى من غزو عقله عن علم ودراية وليس عن جهل وعن جهية. النقطة الثالثة للواعظ الناجح، يدرس ويقيس نتائج موعظته ويقارن بين المدخلات والمخرجات. هل حققت المخرجات الناتجة عن موعظته الهدف المخطط له؟ نقطة مهمة قبل الوعظ، أنت قبل لا تقدم خطبتك عندك أنت إدراكات معينة تريد مثلا للشباب أن يزيد إنتاجهم، أو مثلا يشتركون في العطلة الصيفية في دورات، أو تريد من الشباب أن يبروا أباءهم، أنت عندك مخرجات معينة من موعظتك. هل أنت قست مدخلاتك ومخرجاتك؟ هل مخرجاتك حققت ما تريد؟ نقطة مهمة جدا أنك تقيس ما قدمت موعظتك في نفس المستمع. وإذا كان هناك اختلاف بين مخرجات الواعظ المنتظرة وبين مخرجاته المحققة، عليه أن يدرس ويعدل المدخلات من جديد. لماذا؟ في الواقع لتعديل تلك المخرجات الجديدة في الوعظ القادم ليحقق ما يريد، فلا تتعملق الوسيلة على حساب الهدف. إذن لازم الواعظ بعد كل موعظة يقوم بها وكل خطبة يقوم بها يقيمها، كم من الناس تأثروا وقاموا بإحداث تغيير إدراكي ثم بتغيير بأفعالهم وتقدموا في حياتهم العملية. لازم يقيس مدى نجاحه مع الموعظ. الوعظ الحالي في الواقع، أنا هذا ما نعتقده في الوعظ الحالي، وأنا أولكم إن الوعظ هو عبارة عن حب مسؤول جاهل، في حب في مسؤولية لكن في جهل في تقنية الوعظ. فالوعظ الفاشل يقدم حب زائد مسؤولية زائد جهل في تقنية الوعظ. ومن سلبيات الوعظ الفاشل، واحد إنه يهدر ماء الوجه، اثنين استخدام الصوت بشكل غير تقني مما يسبب تلوث سمعي ارتفاعا أو انخفاضا وقد يكون مللا أو تطويلا أو تقصيرا، ولا بد للواعظ أن يتخذ أو ينتبه للذبذبات الصوتية اللازمة والمناسبة لموعوظه ارتفاعا وانخفاضا.